ووجه تشبيه الأعمال ما عندنا هذا كله كلها من عندكم؟ لا لا بس كله ووجه تشبيه الأعمال البساتين أن البساتين تمد عدة قوة هذا اللي عندك بس وكل اللي قبل مهم موجود؟ لا سبحان الله بعض سطرين تقريبا باقي مغير نعم المعنى تكون واحد ما الفاظ مختلفه اي يعرف لها هذا مشكله هذا من تصرف الطالب الله المستعان نعم ووجه تشبيه الاعمال بالبساتين ان البساتين تمدها المياه وطيب المحل وحسن الموقع فكذلك الاعمال يمدها الوحي النازل لحياه القلوب الطيبه وقد جمع العامل جميع شروط قبول العمل من الاجتهاد والإخلاص والمتابعة فأثمر عمله كل زوج بهيج لا تنقل الله فيها سهل بسم الله